السائلة الكريمة التي سألت وقالت: زوجي أوصاني بعمل شقة وقف، يعني الشقة دي يتم وقفها لله تبارك وتعالى، والدخل اللي جاي من وراءها من الإيجار ينفق في سبيل الله. هي تقول: أخاف إن الأولاد يتغيروا، ودايما الإنسان يضعف قدام المال، ويعني فضل الله تبارك وتعالى لا يستطيع لا ابنك ولا غيره حتى يعني مع طول الزمن أن يقوم ببيعها تحت أي تصرف من التصرفات. إذا عجز القانون عن معالجة مثل هذه الثغرة، وهذا يسأل فيه أهل التخصص وليس أنا، في هذه الحالة لا مانع من بيعها ووضعها في مكان ينفق منه على المشروعات الخيرية أو على الأماكن التي حددها زوجك، لكن لا نلجأ للبيع إلا إذا ضاقت بنا السبل في حمايتها، بارك الله تعالى فيك.